وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والعمل والفعل الجميل بطاعة أمرهما، اجتناب نهيهما كذلك، والإنفاق عليهما، وإكرام من له تعلق بالوالدين وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان: الأول الإساءة إليهما، والثاني عدم الإحسان لهما، وكلاهما منهي عنه في الكتاب والسنة والإجماع. ثم عطف الله على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من النساء والرجال، كما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن. وهذا الإحسان في قوله تعالى: وبذي القربى، فيشمل ذلك جميع الأقارب، قاربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وأن لا يقطع رحمه بقوله أو فعله. ثم قال تعالى: واليتامى، لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم والعطف والود والرحمة بهم. فهؤلاء لهم حق على المسلمين سواء كانوا أقاربا أو غيرهم، وذلك بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم في صغرهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. ثم قال تعالى: والمساكين، وهم الذين أسكنهم وأسكنتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون من أهلهم، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم ودفع فاقتهم وفقرهم والحض على ذلك والقيام بما أمكن منهم. فهؤلاء ذو الحاجات المحاويج الذين لا يجدون ما تقوم به معايشهم، فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به المعونة والمؤنة وتزول به ضرورتهم. ثم قال تعالى في نفس هذه الآية الجليلة: والجار ذي القربى، أي الجار القريب الذي له حقان، حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى عرف الناس القائم على الكتاب والسنة. وكذلك والجار الجنب، أي الذي ليس له قرابة، فكلما كان الجار أقرب في السكن والجوار وأقرب بابا لك كان حقه أوكد متأكدا وأزيد في حسن العشرة والجوار. وهذا قول ابن عباس ترجمان القرآن وجملة من التابعين. وقوله تعالى: الجار القربى، الجار المسلم، والجار الجنب يعني غير المسلم. وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله: والجار ذي القربى، الزوجة. وقال مجاهد: والجار بالجنب، يعني الرفيق والصاحب في السفر. وقيل الصاحب مطلقا عموم كلي، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلام من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في العسر واليسر والمنشط والمكره، أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيكون للجار حق حق من الميراث له من جاره وهو ليس قريبا له. وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وروى أحمد في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع الرجل دون جاره، لا يشبع الرجل دون جاره، فإن شبع الرجل وجاره جعان يأسم. يعني الحس على مراعاة الجار والتقصي عن أحواله، هل هو محتاج لطعام أو لباس أو علاج أو مال أو مواساة معنوية وغير ذلك من الإحسان. وروى أحمد في المسند عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، وهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، وهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق جاره. قال ابن كثير: ولهذا الحديث الأخير شاهد في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنني جارتين، فإلى أيهما أهدي الهدية؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. لو كانت هدية واحدة إلى أقرب منك بابا، ولو كانت هديتين فلهما جميعا. وروى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة إذا أؤتمن. أورد كل هذه الأحاديث الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. قلت: وهي جملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الجار والإحسان إليه وتكريمه وحفظ حقوقه والتخلق الحسن معه، كما روى البخاري في كتابه في الأدب المفرد، هو بعيد عن صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه من مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. قلت: فهذه تعاليم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين التي يتفحص فيها العقلاء الناصحون للأمة لله ورسوله وللمؤمنين، ويتدبر ما فيها من المعاني والمفاهيم الراقية العالية المضامين، فيفقهونها ويفهمونها ويدركونها ثم يعملون بها حتى تستقيم للناس دنياهم ودينهم قولا وعملا ونية وسنة متبعة. فبدأ الله هذه الآية الكريمة بإفراد العبادة لله وحده، فهو الخالق الرازق، القابض الباسط، النافع الضار، المحيي المميت، الناصر الهازم، يعني من صفاته الهادي المضل، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. من اهتدى بهداه هداه الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم ذكر الله تعالى بعد إفراد العبودية له سبحانه وحده بالإحسان إلى الوالدين والأرحام والصاحب القريب والبعيد، مما يدل على عموم وشمول كاف وكاف لكل وجوه الإحسان للخلق أجمعين، مسلمهم وغير مسلمهم وغير مسلمهم، وذلك من خلال التأسيس الكلي والدعامة الأم والأصل العظيم وما يترتب عليه من اللوازم والمقتضيات. فإن هذا الكلي فهم وفقه معنى إرادة العبادة لله وحده لا شريك له، الذي يأمر وينهى بالسمع والطاعة المطلقة. وهذا يظهر في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذا الدين الحنيف الذي فطر الله الناس عليه هو دين مكتمل الأركان، تام العرى، تام الشعائر، لا تغني شعيرة عن أخرى ولا عروة عن أخرى، يصوم ولا يصلي. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. هو دين مكتمل الأركان، تام العرى والشعائر، لا تغني شعيرة عن أخرى ولا عروة عن عروة، ولكن هي استقامة على كل العرى والشعائر، على الأوامر والنواهي، على الحلال والحرام، تعاليمه العقدية والأخلاقية من عبادات ومعاملات وآداب وإخلاص في النيات وقول يطابق الفعل ويوافقه، لا خداع فيه ولا غش ولا كذب فيه ولا تدليس، لا ابتداع فيه ولا تلبيس، لا ضرر فيه ولا ضرار، بل فيه البيان والوضوح والتبيان والصدق والأمانة والإسلام والإنصاف، لا ظلم فيه ولا محاباة، بل الشأن والأمر كله لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله الذي به تحيا القلوب والعقول الصادرة والصدور والمفاهيم. فكل ذلك نتاج وثمار صلاح المعتقد وإفراد العبودية للواحد الأحد، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ما العلة؟ الوحدانية لله. بهذا تنصلح العباد والبلاد، ومن خلال القيام بتعاليم الإسلام التي تدعو وتحث وتؤز الناس أزا ودفعا إلى كل خير وصلاح. هذه تعاليم الإسلام، وتمنعهم وترهبهم من كل شر وفساد. هذه تعاليم الإسلام، الفساد بشتى أنواعه في كل مجالاته، عروة عروة وشعيرة شعيرة، كلية شاملة في جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها، وعدم الانتظار وعدم الانفراد بالمصلحة الشخصية، والقاعدة الكلية المجمع عليها: يتحمل الضرر العام لدفع ضرر خاص، يتحمل الضرر العام لدفع ضرر خاص. فالذي قدم المصلحة الشخصية لنفسه على المصالح العامة فهو من المفسدين. فمستقل ومستكثر، ومؤمن ومتكبر، وطائع ومتفسق، وصابر ومتعجل، وثابت ومتزلزل. قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وقال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الأخيرة لفظة العلم 3 مرات: واعلموا وأن الله يعلم واعلموا. وبين اللفظات الثلاث قال: فاحذروه فأخبرهم باللفظة الأولى واعلموا، والمعنى والله تعالى أعلى وأعلم، كونوا على يقين تام أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم ثنى فقال أن الله يعلم ما في أنفسكم، قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وأمرهم بعدها بالحذر منه سبحانه كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه في آية أخرى والله رؤوف بالعباد. فمن رأفته أن يحذركم مكره وعذابه وجبروته، فاتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم كانت الكلمة الثالثة واعلموا أن الله غفور رحيم، فحذر ورغب. وكل الآية قائمة على العلم، العلم الشرعي. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وذكر الله قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فهذا الأمد البعيد يحصله العلم بالله وأسمائه وصفاته بإفراد العبادة لله. وقال نبي الله عيسى ابن مريم عليهما السلام في نهايات سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما رفعه الله كان ما كان. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك فمن الفقه والفهم الواسع الصحيح أن تعلم أن لفظة الجار من الجوار وهو القرب والدنو من المراد. وقد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بهذا يكون قربك من الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فرب العزة عز وجل قريب ومعاون وناصر ومرشد وموفق ومسدد للذين استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالله جار المؤمن الصالح التقي، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. فإن كان المسلمون بجوار الكتاب كلام الله تعلما وقولا وعملا ونية مخلصة، وبجوار سنة رسول الله تعلما وقولا وعملا ونية مخلصة، كان الله بجوارهم بكل صور الجوار والقرب، بالأمن والأمان والطمأنينة والحفظ والاستقرار النفسي والفكري والعقدي والقولي والعملي والإخلاصي والرزقي الدنيوي والأخروي. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعاقبة للمتقين. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال الله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. والمعنى المراد عند المفسرين أنه لا أحد أستجير به لينقذني مما أنا فيه بجواره، ينقذني من عذاب الله ويدفع ما قدره الله علي عني، أحد إلا الله. إن استحفظته استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كما قال تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذه الآية قالها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان رسول الله وهو أكمل الخلق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا رشدا، كما في الآية قبلها من سورة الجن قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ولا يمنع رسول الله نفسه من الله شيئا إن أراده الله بسوء فغيره من الخلق من باب أولى، ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لن أجد من دونه ملجأ ومنتصرا ومعينا من باب أولى وأحرى، إلا كما قال تعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي ليس لي مزية ولا خصوصية على الناس، إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالته ودعوة الخلق إلى الله، وبهذا تقوم الحجة على الناس. والحديث الثابت: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء الربانيون العالمون العاملون المعلمون. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قلت: وهذه الآيات العظام تهدم وتكسر كل ما يعتقده الناس في خلق الله من دون الله من الصالحين والأولياء والجن والإنس أجمعين. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفه الله به من عدم علم الغيب وعدم جلب النفع ودفع الضر عن نفسه وعن غيره، فكيف بمن دونه من خلق الله يطلبون منه العون والإنجاب والرزق والشفاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليس هنالك إلا جوار الله. قال الله تعالى: قل من بيده ملكوت السماء ما ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون الله فأنى تسحرون. قال المفسرون: قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، أي هو الله الملك الجار الذي بيده إجارة عباده من الشرود عنهم ودفعه عنهم ومن الشرور، ويدفع عنهم المكاره ويحفظهم مما يضرهم ولا يجار عليه، أي لا يقدر أحدا أن يجير على الله تعالى الله، بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قلت: الجار والجوار وحسن العاقبة أو سوء الدار، وجوار البارئ المصور، البارئ المصور العزيز الغفار، القريب من عباده الصالحين، البعيد بأمره عن الفار. فاستجيبوا لله والرسول وسارعوا إلى ربكم وفروا إلى الله الرحيم الجبار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح أمور المسلمين كلها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.